من لطف مرسلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا. الحديث 23 عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماء والارض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبات نفسه فمعتقها رواه مسلم. روي هذا الحديث الصحابة أبو مالك حارث بن عاصم الأشعري. هذا الصحابي الجليل والبخاري وبقيه الحديث، وكان ممن طعن بالطاعون فتوفي شهيدا، طعن هو وجابر، هو ومعاذ بن جبل في يوم واحد. وهذا من الاحاديث التي رواها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحاديث التي رواها عنه مسلم في صحيحه. الحقيقة أن هذا الحديث يعد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل فقرة لها مدلول كلي يطول شرحه، كل فقرة، وكل فقرة مستقلة في الدلالة عن الفقرة التي تليها. وسنشرح في درسنا هذا إن شاء الله تعالى الفقرة الأولى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحارث بن عاصم الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، هذه هي الفقرة الأولى من الحديث. والحمد لله، أي هذه الكلمة تملأ الميزان، الفقرة الثانية. وهكذا يتتابع الحديث فقرة إثر فقرة إلى آخره. الطهور شطر الإيمان، ما معنى الطهور؟ رويت كلمة الطهور في هذا الحديث بضم الطاء وبفتحها، رويت طهور ورويت طهور. وشارح الحديث ابن حجر رحمه الله تعالى يرجح رواية الضم، وينقل هذا الترجيح عن الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث على صحيح مسلم. ما الفرق بين الطهور وبين الطهور؟ الطهور مصدر مثل طهارة، نقول فلان تطهر يتطهر طهارة، أو تقول طهورا، الكلمتان بمعنى واحد، طهور وطهارة بمعنى التنزه من الأدران والأرجاس في اللغة. وفي الاصطلاح الشرعي الطهور هو القيام بالعمل الذي من شأنه أن يرفع حدثا أصغر أو أكبر، فالاغتسال الذي يرفع الحدث الأكبر يسمى طهورا، والوضوء باعتباره يرفع الحدث الأصغر يسمى أيضا طهورا، ويلحق به الوضوء المجدد الذي يكون متوضئا ثم يقوم فيتوضأ مرة ثانية، هذا طهور، لكنه لم يرفع حدثا لأن الرجل ليس بمحدث بدون وضوء لأنه متوضئ، لكننا نلحقه إلحاقا بالطهور. هذا معنى التيمم، يقوم مقام الطهور، يعني الحقيقة بدل، التيمم بدل عن الطهور الأصلي. هذا معنى الطهور بضم الطاء. فأما إذا قلنا طهور بفتحها فالطهور في اللغة العربية اسم للأداة والوسيلة التي يتم أو تتم بها الطهارة. ما هي أداة الطهارة؟ الماء. إذا الماء يسمى طهورا. نقول في اللغة العربية ائتني بطهور، أعطني طهورا، يعني أعطني ماء صالحا أن أتوضأ به. فإذا الفرق واضح بين قولنا الطهور شطر الإيمان وبين قولنا الطهور شطر الإيمان. معظم العلماء رجحوا أن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بضم الطاء، الطهور شطر الإيمان، أي الطهارة من الأدراس أدران كلها، ومن الأرجاس، ومن الحدث الأصغر والأكبر يشكل شطر الإيمان. وإن أردنا أن نقول الطهور شطر الإيمان لا يستقيم المعنى كما يقول الشارع، لأن الطهور اسم لماذا؟ للماء. قلنا الطهور اسم لأداة وهو الماء. هل الماء شطر الإيمان؟ لا، شطر الإيمان هو عملك، تطهرك، تنزهك من الأدران والأرجاس والحدث المعنوي. يعني هذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شطر الإيمان. إذا عرفنا معنى كلمة طهور، وعرفنا أن في اللغة طهور وطهور، ولكن الحديث الوارد ورد عند جمهور العلماء بضم الطاء لا بفتحها. ما معنى شطر؟ شطر الإيمان، الشطر يعني نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي نصفه. ولكن لاحظ، لا يشترط إذا قلنا شطر أن يكون كلا النصفين متساويين، لا يشترط، يعني قد يكون أحد النصفين أكثر من النصف الآخر، وعندئذ تقول شطر. فمثلا تقول بقي شطر القوم هنا وذهب شطرهم، قد يكون الشطر الذي بقي ثلث أو ربع، والشطر الذي ذهب هو الأكثر، لا مانع، ولكن نشترط أن تكون القسمة ثنائية. فإذا قسمت الشيء ثلاثة أقسام لا تطلق على القسم الواحد اسم شطر، ولكنك إذا قسمت الشيء بقسمين تطلق على القسم الواحد شطر، سواء كان هذا أكثر أو هذا أكثر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الإيمان الذي يتمثل في العمل، يتمثل في العقيدة ويتمثل في العمل، هذا الإيمان شطره هو الطهارة، يعني نصف منه يتمثل في الطهارة، والنصف الآخر يتمثل في التطبيقات والعبادات التي ترتكز على الطهارة. وهذا الكلام طبعا واضح ومفهوم ومقنع. فأنا عندما أصلي، الأساس الذي لا بد منه للصلاة ما هو؟ الطهارة. عندما أريد أن أقرأ كتاب الله عز وجل، الأساس الذي لا بد منه لذلك، أريد أن أحمل القرآن وأقرأه، الطهارة. والطهارة إذا قلنا طهارة، طهارة من الأدران، طهارة من النجاسات على الثياب والبدن، وطهارة من النجاسة المعنوية التي هي الحدث الأصغر الذي يتكون من انتقاض الوضوء، والحدث الأكبر الذي يتكون من الجنابة. لا تستطيع أن تدخل المسجد، لا تستطيع أن تباشر كثيرا من العبادات إلا إذا كنت طاهرا. ولذلك كان الطهور فعلا شطرا للإيمان، فإذا أديت هذا الشطر حقه يأتي دور الشطر الثاني وهو التطبيق والسلوك والعمل، ولا يمكن أن يقبله الله عز وجل منك معظم هذه العبادات إلا إذا ارتكزت على الطهارة. هذه الطهارة ما هي؟ الطهارة لها معنى إجمالي ولها معنى تفصيلي. المعنى الإجمالي هو أن يتعهد الإنسان جسده وثيابه وينقيهما من النجاسات التي قررت الشريعة الإسلامية أنها نجسة. ثانيا أن ينظف الإنسان نفسه من الحدثين الأصغر والأكبر. هذا هو المعنى الإجمالي للطهارة، ولكن يدخل تحت هذا المعنى الإجمالي فروع كثيرة. فيدخل تحت معنى الطهارة الماء، متى يكون الماء طاهرا ومتى يكون الماء نجسا، متى يكون مستعملا لا يجوز أن تتطهر به، ومتى يكون مطهرا يجوز لك ذلك، وكيف يفعل الإنسان حتى يتنزه من النجاسات، وما هي الحالة التي يعد أنه تطهر فيها من النجاسة، والحالة التي لا يعد أنه تطهر فيها من النجاسة، ومتى يكون الثوب المتنجس يضر بعبادته وصلاته، ومتى لا يكون ضارا بذلك. هنا تأتي بحوث كثيرة تتعلق بالمياه، تتعلق بأنواع النجاسات، تتعلق بالمعفو من النجاسات وغير المعفو، تتعلق بالمكان الطاهر والمكان النجس. هذه البحوث بحوث واسعة ومستفيضة جدا، كما تتعلق بعد ذلك مسألة الطهارة بالوضوء، كيف يتوضأ الإنسان، بالاغتسال كيف يغتسل الإنسان، كيف يرفع الجنابة عن نفسه. ولذلك إذا أردنا أن نعود إلى تفصيل المعاني الداخلة تحت كلمة الطهارة، نجد أن كلمة الطهارة تشكل ربع أحكام العبادة. إذا رجعت إلى كتاب في العبادة تجد أن ربع هذا الكتاب يتكون من مسائل الطهارة، بدءا من الماء، أنواع المياه، الماء الذي يجوز لنا أن نتطهر به، الذي لا يجوز أن نجلس إلى آخره، إلى أنواع النجاسات المختلفة المغلظة والمخففة والمعفو عنها، إلى كيفية غسل الإنسان النجاسة ورفعها من ثوبه أو بدنه، إلى الحديث عن كيفية الوضوء وكيفية الاغتسال. ولذلك تجد أبواب الطهارات أبوابا كثيرة تشكل كما قلت لكم ربع أبواب العبادة. وإذا أردت أن ترجع إلى كتاب في الحديث أيضا يتحدث عن العبادات تجد الأحاديث التي تتكلم عن الطهارة والجوانب الجزئية التي حدثتكم عنها أو عن طرف منها، تجدون هذه الأحاديث أيضا تساوي ربع تقريبا الأحاديث التي تتكلم عن العبادات. وأريد من خلال هذا أيها الإخوة أن أوضح لكم خطورة دراسة باب الطهارة وأهمية ذلك، وهذه الخطورة تنبعث من هذا الحديث. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أمامنا تقريبا 10 فقرات، كل فقرة يتضمن مسألة كلية. بدأ هذه الفقرات كلها بماذا؟ بمسألة الطهارة. الطهور شطر الإيمان، لم يقل شطر العبادات بل قال شطر الإيمان، فإن الذي لا يتنزه عن النجاسات ولا يؤدي حقوق الطهارة على وجهها لا يكون إيمانه إيمانا مخفا عن الشوائب أبدا. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا موضوع الطهارة موضوع خطير جدا بالنسبة للمسلم، ولا يسعه أن يقول أنا بالفطرة أستطيع أن أعلم كيف أكون نظيفا وكيف أتنزه من الأدران والنجاسات وكيف أتوضأ. الإنسان بفطرته نزاع إلى النظافة، فلا داعي إلى أن أقرأ كثيرا في مسائل الطهارة. هذا غلط، وهذه نفسة شيطان ووسوسة إبليس، ولا يجوز أن نصغي إلى هذا أبدا. ذلك لأن مسائل الطهارات لا تؤخذ ذوقا، ولكنها تؤخذ عن طريق القرآن وعن طريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعل ذلك لم تستطع أن تكون متطهرا بالمعنى الذي يرضي الله عز وجل. والقرآن نوه كثيرا عن الطهارة والمتطهرين، ولم يكن قصده بذلك المعنى الذوقي الفطري اللي كان موجود عند الرجل الجاهل أيضا، لا، لم يكن هذا هو المعنى. لاحظوا أن القرآن يقول لنا وهو يمتدع رجالا من المؤمنين، يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين أو المتطهرين لعل الآية. كذلك أول كلمة ناجى بها بيان الله جل جلاله رسوله في نطاق الأوامر والنواهي ما هي؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هذه الكلمات الأولى التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطاق دعوته إلى القيام بأعباء الرسالة. تصوروا أن أولى الكلمات التي خاطب الله بها رسوله ما هي؟ وثيابك فطهر. هذه الكلمة كافية في الدلالة على خطورة أمر الطهارة بالنسبة للبدن وبالنسبة للثياب وبالنسبة للحدث، الحدثين الأصغر والأكبر. ولم يكن المقصود طبعا الطهارة الذوقية الفطرية التي يعلمها الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتطهرين بالمعنى الفطري، وكان سيد المتطهرين بالمعنى الذوقي الرفيع قطعا، ولكن مع ذلك قال له الله عز وجل وثيابك فطهر، لأن الأمر يدعوه إلى أن يخضع نفسه لمقاييس أحكام ستتنزل عليه. إذا الطهارة هي تطبيق الأحكام الدقيقة التي وردت في القرآن والتي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي أقوله لكم يدعونا إلى أن نخطو خطوة ثانية. هذه الخطوة الثانية أن لا نزدري وأن لا نتقذف من شيء من البحوث التي تتعلق بالطهارة والتي نراها في كتب الفقه الإسلامي أو التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. تقولون معاذ الله، وهل من مسلم يتقذف من ذلك؟ الشأن في المسلم بالعكس أن لا يتقذف وأن لا يستهين، ولكن مع الأسف في عصر نجد فيه كثيرا من المسلمين يشمئزون من بحوث الطهارة ويقفزون فوقها ولا يريدون أن يقفوا عندها، وهذا الأمر خطير جدا، وأخشى أن يكون فيه تماس بالإيمان، أي أخشى أن يكون هذا الموقف ضارا بأساس الإيمان في كيان الإنسان. كثيرا من الناس اليوم بفعل الانبهار بالحضارة والمدنية الحديثة لا يرضى أن يتحدث أو أن يسمع آداب الاستنجاء، آداب التنزه عن البول، آداب التنزه عن الأدران التي ملئت كتب الفقه بها والتي ملئت كتب الحديث ببيانها. وإذا سألت لماذا تشمئز يا أخي المسلم؟ لماذا تتقذف من الحديث في هذا؟ يجيبك بجواب واحد، المسلم اليوم مدعو إلى أن يتحدث في أمور خطيرة أخطر من هذا بكثير. هذه المسألة كل إنسان نظيف ربي على نظافة يستطيع أن يعلمها، وربما قال قائلون الهرة تستطيع أن تمارس تنظيف نفسها، الإنسان لا يعلم ذلك. هذا الكلام لا يجوز أن يقال في دين الله أبدا، ولعل هذا الكلام يشكل كبيرة من الكبائر، أي معصية من المعاصي الكبيرة إذا كان الإنسان يفهم ما يقول. ذلك لأن الطهارة التي علمها الله رسوله لم تكن هذه الطهارة الذوقية، ولكنها الطهارة التعليمية. وإذا كان رسول الله قد تلقى أحكام هذه الطهارة، أفنحن نكون بغنى عما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتعلمه؟ الناس، بعض الناس يقولون هذا الكلام، وربما خجلوا أمام الأوصاف العامة أن يقولوا إن الإسلام أو إن الفقه الإسلامي يتحدث حديثا طويلا عريضا عن آداب التنزه عن البول وآداب التنزه عن النجاسات وكيفية ذلك وكيفية تطهير الإنسان نفسه بالماء أو بغير الماء على الوجه الذي يدري عز وجل. يعبى النفاق بكل صور، بدءا من النفاق في القلب إلى النفاق في العمل إلى النفاق في المطر. أما الآخرون فتصرفاتهم غالبا إلا ما رحم رب قائمة على النفاق. الناس يجامل بعضهم بعضا والقلوب على خلاف ذلك. الناس يتظاهرون بعضهم أمام بعض بمظهر الأناقة والرتابة والنظافة وبواطن جسومهم وثيابهم على خلاف ذلك، وهم يتعايشون على هذا الأساس أو رب على هذا الأساس تعيش. وما دام المظهر براقا وما دام الشكل الخارجي مرضيا، إذا يمكن للناس أن يتعاونوا ويتعايشوا مهما أرادوا أن ينافق بعضهم لبعض. ولكن من مظاهر السمو في دين الله ومن مظاهر السمو التربوي لنا من قبل الله عز وجل أنه لا يرضى أبدا لعباده أن يتعاونوا وأن يتعايشوا على أساس من النفاق والمجاملة الشكلية، بدءا بالنفاق القلبي كما قلت لكم إلى النفاق في الأسلوب والمظهر. نحن نعلم أن الرجل الأوروبي الذي هو كعبة كثير من المقلدين عندنا اليوم إنما يعنى في باب النظافة بظاهره فقط، وأقول فقط وأنا أعلم معنى كلمة فقط، يعنى بتخفيف شعره، يعنى بمظهر وجهه، يعنى باللياقة التي تلتف حول عنقه، يعنى بأناقة ثيابه، ويقف عند هذا الحد. ولكن لو أردت أن تجرده من ثيابه وأن تنظر إلى ثيابه الداخلية عندئذ تجد نقيض هذا الظاهر تماما، وهذا شيء معروف. إذا أردت أن تغوص في أعماق عاداته الخاصة الخاصة تجد شيئا يتنافى مع النظافة وعن ذوق الإنساني منافاة تامة. تستطيع أن تتبين هذا إذا جلست إلى جانبه في يوم من أيام الصيف القائضة وشممت رائحة العرق من بين أصابع رجليه. تستطيع أن تتبين هذا إذا جلست إلى جانبه ونظرت إلى داخل أذنه تستطيع أن تتبين هذا عندما تعلم أن في أوروبا نوعا من النساء، ويا ليته الرجال، نساء وظيفتهم لا مسح الأحذية. لا، تمنيت أن لوقف الأمر عند هذا، بل وظيفتهن أن يضع الرجل قدمه بحذائه أمام وجهها ثم تخلع حذائه وتقبل إلى ما بين رجليه وما بين أصابع رجليه من الأوساخ والأدران فتنظفه. ولكم أن تتخيلوا الصبر الشديد الذي تضطر هذه المرأة أن تصبره على ذلك. ترى ما الذي أغنانا نحن المسلمين عن وجود هذا النوع الطريف من المنظفين والمنظفات؟ ما الذي أغنانا عن هذا؟ الذي أغنانا عن هذا قول رسول الله: الطهور شطر الإيمان. وتطبيق المسلمين لذلك: وضوء يتوضأه الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات على الأكثر إذا أراد أن يتوضأ بالآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا رائحة العرق تفوح من بين قدميك، ولا جليسك يؤذى، ولا نحتاج إلى نساء أو رجال يمارسون هذا النوع الطريف من عمليات التنظيف. هذا الكلام واضح أيها الإخوة، هذا الكلام واضح جدا من مسألة تاريخية لعلكم جميعا تعلمونها. في العصور الوسطى عندما شاء قضاء الله العادل أن يخرج المسلمون من إسبانيا، من الأندلس، من ربوع تلك البلاد بعد أن عمروها طويلا وبعد أن أدخل الله أجدادهم إليها فاتحين وحملهم أمانة الدعوة إلى الله، شاءت عدالة الله أن يخرجهم منها بعد ذلك عندما نسوا الأمانة، وعندما عكفوا على اللهو والمرح، وعندما أسهروا لياليهم بما لا يرضي الله عز وجل. ودخل الأجنبي مكانه وأخذ الإسبانيون يطردون فلول المسلمين ويزيلون بقايا الأسر الإسلامية من بقايا المدن التي كان فيها مسلمون، ونصبوا محاكم التفتيش المعروفة. في تلك الأيام كان كثير من المسلمين يحاولون أن يستروا على أنفسهم، ويحاولون أن يتمسكوا بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانوا يتظاهرون بأنهم غير مسلمين حتى لا تمتد إليهم أيد الأذية الشديدة. فبماذا كان يحاول أولئك الفرنجة أن يعلموا البيت المسلم من البيت غير المسلم؟ بواسطة واحدة: يدخلون الحمام، يدخلون إلى دورة المياه، فإن وجدوا آثار النظافة علموا أن هذا البيت بيت مسلم، ولم يقبلوا أي حجة تناقض ذلك أبدا. وإن رأوا الدلائل التي تشير على عدم النظافة وعدم الطهارة ورأوا الروائح القذرة صدقوا أن هذا البيت صاحبه بيت غير مسلم. لاحظوا هذا المعنى. إذا عرفنا هذا أيها الأخوة، هل نشمئز أو نتقدد ونحن في العصر الذي يسمى بعصر القرن العشرين إذا وجدنا أن شريعتنا تعلمنا الطهارة بدءا من الاستنجاء والاستمراء إلى الوضوء إلى طهارة الثوب والبدن الظاهرة والباطنة، أم نشعر بالفخر والعلم؟ أما الرجل الذي يعاني من عقدة من شعور نقص، لا شك أنه يشعر بالتقدم. أما المسلم المعتز الذي آمن حقا بالإيمان والإسلام فإنه والله لا يشعر بعزة ما بعدها. هذه هي الحقيقة. الحقيقة أن الإسلام عندما قال لنا هذا الكلام علمنا أن لا نكون منافقين، فالمسلم لا يكون طاهرا إلا إذا كان طاهرا في باطن بدنه وثيابه وفي ظاهر ذلك أيضا. ومن ثم كانت مسألة النظافة والطهارة مسألة خطيرة جدا. ومن ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين في الحديث الصحيح الذي يرويه شيخان، مر على قبرين فوقف ثم قال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أي ما يعذبان في كبير في أعين الناس، الناس يشوفون شيء كبير. أما أحدهما فكان لا يتنزه عن القول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن عدم التنزه من البول سر ومشابه تماما لأعظم فتنة تغضب الله عز وجل، ألا وهي المشي بين الشخصين الأخوين بالنميمة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريد نخل، شق من عسيب نخل أخضر، فشقه باثنين ووضع قسما على هذا وقسما على هذا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. ومن هنا ينبغي أن نعرف أن المسلم المكلف بمجرد أن يصطلح مع الله ويعود إلى دين الله أن يتعلم أبواب الطهارة، أن يتعلم كيف يستنزه من البول وكيف يحاول أن يتخلص منه نهائيا. فإذا انتهى من ذلك كيف يتطهر بالماء وكيف يطهر نفسه بالماء من النجاسة المغلظة والمخطفة أيضا. ثم إذا أراد القيام إلى الوضوء كيف ينبغي أن يعلم أنه مكلف قبل الوضوء أن يطهر بدنه وأن يطهر ثيابه من النجاسات. إذا ينبغي أن يعلم ما هي النجاسة، هل الدم نجس أم ليس بنجس، وما الكمية التي تكون منها نجسا وما التي لا تكون نجسا، ومتى يكون معفوا عنها ومتى لا يكون معفوا عنها. المستقدرات الأخرى، الأطيان والأتربة والأمور التي يتقدرها الإنسان كالفضلات التي تخرج من الأنف أو من الحلقوم، هل هي نجسة أم ليست بنجسة وما حكمها؟ هل المني نجس أم طاهر؟ هل المذب الماء الذي يخرج قبل المني نجس أم طاهر؟ كل هذا يجب أن يعلمه المسلم بدقة، بل يجب أن يفتخر وهو يتعلم هذه الأحكام. وأنا أذكر أنني رأيت رجال دخلوا الإسلام من الأجانب، من الأوروبيين، من الأمريكان والأوروبيين، فما رأيتهم يعتزون بشيء بعد أن دخلوا الإسلام كاعتزازهم بمبادئ ومسائل الطهارة في شريعة الله عز وجل، يعتزون بذلك أي اعتزاز. وأنتم تعلمون لماذا يعتزون، يعتزون بذلك لأنهم يعلمون كيف كانوا يعيشون قبل دخولهم في الإسلام. لاحظوا اعتزاز أولئك الأجانب الذين وقر الإسلام في قلوبهم، وقارنوا بين ذلك الاعتزاز وموقف بعض المسلمين الأذلة الذين يعانون من شعور من النقص ويعانون من المهارة عندما يخجلون أن يتحدثوا في أبواب الطهارات وما إلى ذلك. كنت مرة في مكان وكان حولي بعض المعروفين بالدراسات الشرعية والتعمق فيه، جاءت فتاة تسأل في مسألة، تسأل عن المحيط، تسأل عن مشكلة تتعلق بالمحيط، فرأيت كلا أشاح بوجهه عن هذا السؤال، ودنوت إلى الفتاة فسألتها ثم أجبتها على سؤالها. فلما انطرفت كان تعليق، لا أقول ملحدين، لا أقول الفتقة، لا أقول المارقين، نحن داؤنا منا. كان تعليق هؤلاء الكلام التالي أو ما معناه، يعني ما هذه المسائل؟ هذه هي المسائل اليوم التي تشغل بال هؤلاء الناس. أنا لا أحب بحث هذه القضايا إطلاقا. هذا الإنسان أنا لا أتصور أنه مؤمن بالله حق الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا بالله حق الإيمان لاعتز بإيمانه، ولو كان معتزا بإيمانه لاعتز بأحكام الله عز وجل، ولو كان معتزا بأحكام الله عز وجل لعلم الفائدة والثمرة التي تثمرها بحوث الطهارات وما إلى ذلك في كتب الشريعة الإسلامية، لتحرر وانعتق من الشعور بالاستخزاء والذل والمهانة عندما يسأل في مسألة من هذا القبيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل نساء الأنصار، وكان أكثر أسئلتهن حول ماذا؟ حول الحيض، حول الطهارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح نساء الأنصار أن الحياء لم يمنعهن من السؤال حول الأمور التي تتعلق بالطهارة والدين. وكان الصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى كذا وكذا. قال الصحابي الكلمة بصريح القول، وكان هذا مبعث افتخار. أقول أعود لاعب بين اعتزاز ذلك الأجنبي الذي عاش في مجاهل أمريكا، فلما دخل الإسلام قلبه لم يعتز بشيء كما يعتز بالطهارة التي يعلمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، ويعظ خطورة من جانب آخر. كيف نستطيع أن نتجاهل أيها الإخوة؟ كيف نستطيع أن نطوي الصفحات التي تتعلق بأحكام الاستنجاء والطهارة بكل فروعها ومسائلها؟ وأنا أذكر عشرات الأسئلة خلال مدة طويلة التي وصلت إلي من شباب في الطرق وفي غير الطرق، أسئلتهم معظمها حول القضية التالية: الشاب يرى بللا في ثيابه، يرى مادة خرجت منه، عقب شيء من الشهوة أحس به، تصور أن هذه هي المادة التي تسمى بالمني والتي تستوجب الغسل، ويقبل هذا الشاب على الاغتسال كل يوم يمكن مرة أو مرتين في عز الشتاء وربما بالماء البارد، فإما أن يكون هذا الشاب قوي الإيمان وربما أسلمه هذا الحال إلى المرض، وربما يكون هذا الشاب ضعيف الإيمان بكل شغلة ما بيقدر عليها، يترك بعد يوم أو يومين الصلاة والعبادة نهائيا. والمسألة كلها من أين كان منبعها؟ منبعها من الجهل، منبعها من أنه لم يقرأ بحوث الطهارات قراءة أنا، منبعها ربما من أنه سمع إنسانا يعلم هؤلاء الشباب عدم الاكتراث بمسائل الطهارات. لو أنه درس باب الطهارة لعلم أن هنالك مادة اسمها البول، إذا خرجت تستلزم شيئين اثنين: أن يطهر الإنسان نفسه من البول بالماء، أو إذا لم يكن ماء بغير الماء بما يقوم مقامه. الشيء الثاني تستلزم الوضوء. المادة الثانية ما يسمى بالمذي. المذي مادة لذيذة ذائقة كالماء، تخرج عقب تحرك الشهوة بشكل بسيط في مقدمات ثوران الشهوة. هذه المادة أيضا لا تستوجب إلا ما استوجبته المادة الأولى، أن يطهر نفسه منها وأن يقوم فيجدد وضوء، لا يحتاج لا إلى غسل ولا إلى شيء آخر. المادة الثالثة مادة أخرى اسمها الودي. الودي عبارة عن مادة تخرج بسبب حالة شاذة، يحمل شيئا ثقيلا جدا، أجهد نفسه جهدا كبيرا، قبل البول أو عقب البول تخرج مادة ليست رائقة فيها شيء من البياض مع اللزوجة بدون شعور بشهوة أبدا. هذه المادة اسمها الودي، وهي الأخرى لا تستلزم إلا أن يطهر نفسه منها ثم يقوم فيتوضأ. المادة الأخرى المني. المني مادة لا تخرج إلا عقب ثوران الشهوة ووصولها إلى الأوج، بحيث بعد خروجها تنكسر عدة الشهوة من الإنسان، وهذه المادة لذيذة وتميل إلى البياض ولها رائحة مميزة. لاحظوا، أشرح لكم الأمر وأنا فخور وأنا أنتظر مرضاة الله عز وجل بهذا، وأنتم أيضا تستقبلون مرضاة الله بسماعكم لدقائق هذه الأمور. هذه المادة هي التي تستوجب الغسل فقط، أما غيرها فلا. وقد ورد في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء وكنت أخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل بعض الصحابة يسألون له رسول الله عن حكم المزي، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه ونفسه من ذلك ويتوضأ، ما في شيء ثاني إطلاقا. وأزيدكم، الشاب نام واستيقظ ورأى في ثيابه آثارا، يمكن أن تكون آثار للمني الذي يوجب الغسل، ويمكن أن تكون آثارا للمزي أو الودي. إذا لم يغلب على ظنه على أساس أنه رأى رؤيا أو أساس النظر إلى هذه المادة أو الرائحة، إذا لم يغلب على ظنه الخاص أنه مني، فله أن يفسرها بمادة أخرى، وليس عليه إلا أن يطهر ثيابه ويقوم فيتوضأ. أما إذا غلب على ظنه أنها المني، إذا عندئذ يقوم فيتوضأ. أرأيتم إلى الشاب الذي لا يعلم هذه الأحكام ويريد أن يقوم بواجباته، إما أن يقع في حرج شديد، وإما أن يقع في تفلت شديد أيضا. وهكذا بقية المسائل التي تتعلق بالطهارة. إذا نحن فعلا أمام مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور فسرناه بالمعنى اللغوي العام، يعني التنزه من الأدرار والأوساخ المختلفة، ونفسره بالمعنى الشرعي الخاص أيضا. لا نريد أن نطيل عليكم أيها الإخوة في هذه الأيام، نقف عند هذه الفقرة. وقبل أن نختم درسنا نجيب على سؤال الأخ أماني، وبعد ذلك نختم درسنا. ألا يدخل في معنى الطهارة طهارة النفس من الأمراض النفسية كالكبر والعجب وحسن الظن بالله عز وجل؟ لا، في هذا الباب لا يدخل. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، هنا المراد به الطهور، يعني الطهارة التي حدثتكم عنها. أما المعنى الثاني فرسول الله تحدث عنه بصورة خاصة، والقرآن تحدث عنه بصورة خاصة، وعندما قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، عندما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الموضوع مراد. أما هنا فالحديث إنما هو عن الذي عن الطهارة. أنا كلامي عبارة عن مشوق لكم إلى أن تدرسوا أبواب الطهارات، وأما الوقت فلا يتسع طبعا لشرح ذلك في مثل هذه الدروس. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألهمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا. ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والمال والأهل والولد يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فاقضها لنا على نحو يرضيك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.